نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، ورحب بك ورحب بأحبتي مستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بما ورد من الأخ سامي، يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يسأل عن هذا الحديث وعن شفاعة القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن أنزل عليها هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، الذي وصفه الله جل وعلا بأوصاف عظيمة تدل على عظم فائدة الأمة من هذا الكتاب، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ومن هنا على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتأمل في هذا الكتاب والتفكر فيه، وأخذ العظة والعبرة من قصصه وآياته، وكذلك الاسترشاد بتوجيهاته، والاستماع للأوامر الإلهية الموجودة فيه، والامتثال لما ورد فيها. ومن هنا فإن تخصيص الإنسان لأجزاء من وقته يتلو فيها كتاب الله جل وعلا، هذا من دلالة التوفيق التي يوفق الله بها العبد، فإن في قراءة الإنسان لكتاب الله عز وجل استجلاب رضا الله سبحانه وتعالى، وعلو منزلة العبد يوم القيامة، وكذلك فيه فوائد أخرى دنيوية وأخروية. والعبد بقراءته لهذا الكتاب ينوي الآخرة فتأتيه الدنيا تبعا. وهذا الحديث الذي ذكرت حديث صحيح، ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان بأن يقرأوا هذا الكتاب، وهذا الأمر على جهة التوجيه للأمة، وعلى جهة الإرشاد لما فيه خيرها ونفعها وصلاح أحوالها. وذكر الله جل وعلا في عدد من الآيات أن تلاوة كتابه سبحانه وتعالى من أسباب صلاح أحوال الإنسان في آخرته، وجعل ذلك علامة ودليلا من الأدلة التي تدل على فلاح العبد. يقول الله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي أن هذا القرآن العظيم إذا جاء يوم القيامة جاء يناضل عن أصحابه الذين يقرؤونه ويعملون به في الدنيا، ليرفع درجاتهم وليعلي منازلهم، و ليكون ذلك من أسباب زيادة أجورهم في الآخرة. وقد ورد في الحديث أن هذا القرآن يأتي يوم القيامة يحاج عن أصحابه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان يحاجان عن صاحبهما. ومن هنا فإن تخصيص أوقات يجعلها الإنسان لتلاوة كتاب الله عز وجل لا شك أنها من أسباب فلاحه وصلاح أحواله دنيا وآخرة. نعم، بارك الله فيكم. متواصلين معكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. معالي الشيخ سعد بارك الله فيكم، هذا أحد الأخوة اسمه صالح محمد من اليمن مقيم في المملكة، يقول: اغتبت رجل بسبب مشكلة حدثت بيننا وبعد فترة توفي رحمه الله، كيف أتحلل منه؟ الغيبة من الأمور المحرمة التي جاءت الشريعة في المنع منها. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والمراد بالغيبة أن يذكر الإنسان العيوب الموجودة في الآخرين عملا يسيرا قليلا. ولذلك فعلى الإنسان أن لا يستهين بأي عمل صالح ولو كان قليلا ولو كان يسيرا. فصدقة الإنسان بشق التمرة، يعني نصف تمرة، قد تكون من أسباب وقايته من نار جهنم. ومن ثم على الإنسان أن يبحث عن الأعمال الصالحة التي تكون من أسباب وقايته من نار جهنم، ومن ذلك الكلمة الطيبة التي يبذلها. قال: فبشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. واختيار الإنسان للألفاظ الحسنة الجميلة عند كلامه مع الآخرين قد تكون من أسباب وقايته من نار جهنم. وهكذا كلمة دعوة أو نصيحة يلقيها الإنسان قد تكون من أسباب وقايته من نار جهنم. ولذا على الإنسان أن يحتسب الأجر في كل ما يفعله ويؤديه ولو كان عملا يسيرا، من صدقة يسيرة أو كلمة طيبة. أثابكم الله معالي الشيخ سعد. هذا السائل من فرنسا يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 عاما، تبت إلى الله تعالى وأتذكر بين الحين والآخر كل ما فعلته من الشرك والمعاصي وما إلى ذلك، فما هي وصيتكم لترك ذلك؟ فتح الله جل وعلا للعبد باب التوبة ليكون ذلك من أسباب إزالة ما سجل عليه من أعمال سيئة، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد فتح الله جل وعلا للمؤمنين باب التوبة ليلجوه، وليكون ذلك من أسباب زوال الآثام التي أقدموا عليها. وقد ذكر الله جل وعلا أن المتقين قد يوجد عندهم شيء من الزلل والمخالفة التي تابوا منها، ولذا قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ومن هنا فإن باب التوبة مفتوح للعبد لا يغلق إلا إذا وصلت الروح إلى الحلقوم. وعلى الإنسان أن يستشعر شروط التوبة بحيث يوجد عنده ندم على فعل تلك الأفعال المخالفة، ويوجد عنده عزم على أن لا يعود إليها مع إقلاعه عن تلك الذنوب، وأن يكون مقصوده في إقلاعه عن تلك الذنوب أن يحصل على رضا الله جل وعلا وعلى الأجر الأخروي. فإنه متى كان كذلك فإن الله جل وعلا سيعفو عنه وسيتجاوز عن أفعاله تلك. ومن ثم فعلى العبد ألا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي قد تأتيه ما بين وقت وآخر تجعله قد ييأس من أن يغفر له أو يقنط من أن تصل رحمة الله جل وعلا إليه. فإن القنوط من رحمة الله واليأس من روحه من أنواع الذنوب والمعاصي. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما وردت الآيات بذلك. والشيطان قد يأتي للإنسان ويحاول أن يصده عن فعل الطاعات بجعله ييأس من رحمة الله سبحانه. آخرين وفي أعراضهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذه كلها نصوص توجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن أن يتكلم في أعراض الآخرين، وأعراض الآخرين حقوق لهم، وبالتالي هي من أشد الحرمات لتعلقها بالآخرين، فإن ما كان كذلك فلا يحصل فيه تحليل إلا بإذن من تكلم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء من عرض أخيه أو ماله فليرده أو ليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: يا شيخ بارك الله فيكم، هل الانقطاع عن زيارة الوالدين وهم كبار السن خوفا على صحتهم فيه قطع لصلة الرحم وعقوق؟ أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة من كتابه العزيز، فقد قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وجاءت النصوص بالتأكيد على حقوق الوالدين، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ومن هنا على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى والديه. وليس الإحسان إلى الوالدين مقتصرا على الزيارة، بل المكالمة فيها إحسان للوالد، والإحسان المالي وتفقد الحوائج المالية إحسان للوالد. والإحسان للوالد له صور كثيرة وأفعال عديدة، ولذلك فإن كف الإنسان أذاه عن والديه يعتبر من الإحسان إلى الوالدين. فإذا كان الذهاب إلى الوالدين يترتب عليه ضيق الوالدين وعدم انشراح صدرهما بزيارة الولد، أو كان يترتب على زيارة الولد شيء من المضار كاحتمال انتقال الأمراض المعدية والفيروسات المؤذية، فحينئذ من الإحسان إلى الوالدين عدم زيارتهم والاكتفاء بالاتصال بهم. ومن فضل الله عز وجل علينا في الزمان الحاضر أن هيأ لنا من وسائل التواصل ما لم يكن في الأزمنة السابقة، وبالتالي يتمكن الإنسان من صلة والديه والتواصل بهما وإعطاء أخبارهما بهذه الوسائل الجديدة، ما يكون مؤثرا تأثيرا حسنا على نفوس الوالدين، ويحصل به مقصود الشارع من الإحسان إليهم. وبالتالي على الإنسان أن يستشعر أن من الإحسان إلى الوالد في أوقات الأمراض والأوبئة عدم زيارته، خصوصا أن كبار السن عندهم من ضعف المناعة ما يجعل الإنسان يحتاط في زيارتهم ويبتعد عن أن يكون سببا من أسباب انتقال هذه الأمراض إليهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: في حال الصلاة في رحالنا أو بيوتنا هل يجوز القصر والجمع؟ إذا حل بالناس أمر عام يجعل الإتيان إلى المسجد فيه ضرر على الجميع أو يخشى منه من وقوع ضرر عام، فحينئذ يشرع للمؤذن أن ينادي بأن الصلاة في البيوت. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الأمطار أمر مناديه أن ينادي في الناس بالصلاة في البيوت. وقد ورد في ذلك في الصحيحين حديثان مشهوران، أولهما حديث ابن عمر أنهم كانوا في ليلة مطيرة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي صلوا في رحالكم، وكان ذلك في سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن هذه اللفظة صلوا في رحالكم تقال حال الأسفار. وجاء في الصحيح أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا في يوم مطير في يوم جمعة، فلما صعد إلى المنبر قال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فقل صلوا في بيوتكم. فكأن بعض الناس استنكر هذا فقال: إني خشيت أن أخرجهم في الدحض والطين وأن أحرجهم في ذلك، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدل هذا على أن الناس إذا كانوا في المدن وجاءهم ما يعذرون به عذرا عاما عن إتيان الصلاة صلاة الجماعة أو الجمعة أن يقولوا صلوا في بيوتكم بعد قوله أشهد أن محمد رسول الله، ويترك قول حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول بعدها الله أكبر الله أكبر، وفي الفجر يقول بعدها الصلاة خير من النوم على مرتين. فهذا هو المشروع في هذا الباب. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: كيف يصلي من كان منوم في المشفى للعلاج من فيروس كورونا، وإذا تعذر عليه الوضوء هل يصح التيمم؟ بقي جزء في السؤال السابق وهو: هل يجمعون وهل يقصرون؟ نقول: هم في المدينة، ومن كان في المدينة فإنه لا يقصر، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمفهومه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة. وهكذا لا يحق لهم الجمع، بل يصلون كل صلاة في وقتها، فإن الرخصة هنا إنما جاءت بأداء الصلوات في البيوت، والأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما بالنسبة للمرضى فإنهم يصلون على حسب قدرتهم وبحسب إمكاناتهم، ولا يمكن إعطاء المرضى حكما واحدا يشملهم جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولكن أؤكد هنا أن من كان مريضا حرم عليه أن يخالط الآخرين في مسجد أو في صلاة أو بزيارة أو بغير ذلك من أنواع المخالطة، لأن في ذلك إيذاء لهم مما هو مخالف للشرع. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، كما أسأله جل وعلا أن يقي المسلمين الشرور وأن يرفع عن الجميع الوباء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال الخلق وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.